بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. لا شك أن الطريق لمعرفة الله عز وجل وللعلم بأحكامه هو طريق الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم أوصياؤهم، ثم نوابهم من العلماء المتقين الذين يؤدون عن الأنبياء ما أمروا بتبليغه. ولهذا ورد أن العلماء ورثة الأنبياء وأنهم أمناء الرسل. القرآن الكريم يتناول أبرز ظاهرة في أهل العلم، وهي ظاهرة الخشية من الله عز وجل، فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. لسان الآية الكريمة لسان حصر، عبارة إنما من أدوات الحصر في اللغة، كأن الآية تقول أنه لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، غير العلماء ما نتصور الخشية منهم من الله عز وجل، لسبب بسيط، لأنك إنما تخشى مما تعرف. الشيء الذي ما تعرفه ما تخشى منه. لو منطقة ملغومة مزروعة ألغام وأنت ما عندك خبر، هل تتخوف من الدخول فيها؟ ما تتخوف، ما تعرف وجود ألغام فيها، خطر. لكن إذا صار عندك خبر أو ظن أن هذه منطقة ملغومة، حتما راح تتخوف من الدخول فيها. الإنسان الذي ما يعرف عظمة الله ولا يعرف أمر الله ونهيه، ولا يعرف عظيم عقاب الله وعظيم ثوابه، ما تتصور منا أن يخشى الله عز وجل. فدائما المعصية، خاصة بعض المعاصي الواضحة التي لا شبهة فيها، مرة إنسان يرتكب المعصية عن شبهة تحصل له، يعني صوران الشيء مثابت، أو إذا ثابت فهذا ليس منه، هذا شيء آخر، صار عنده شبهة فيقدم على المعصية. ومرة لا، الإنسان يقدم على المعصية عن علم بأن هذه معصية ومع ذلك يقدم، هذا حتما عنده خلل في إيمانه بالله عز وجل. ما أقصد الإيمان الأولي الذي يعامل على ظاهره الإنسان ويقال عنه بأنه مسلم؟ عندنا إيمان عام الذي هو عبارة عن الاعتقاد بضرورات الإسلام، يعني الاعتقاد بوجود الله عز وجل، بعدله، بالنبوة إلى آخره، من ضرورات عقائدية فقهية. هذا عام، كل إنسان اعتقد ولو اعتقاد أولي، اعتقاد إجمالي، اعتنق هذه الأشياء فهو مسلم، ما عندنا بالنقاش هذا، مسلم مسلم. لكن الإيمان بالمعنى الخاص هذا ما يشمل كل واحد. الإيمان بالمعنى الخاص الذي هو عبارة عن أن تلتزم بما آمنت به قولا وفعلا، يتحول الشيء الذي تعتقد به يتحول إلى قول وإلى فعل، يتحول إلى عمل. هذا نسميه الإيمان بالمعنى الخاص. هذا هو الكاشف عن أن الإيمان بالله عز وجل دخل القلب حقا، والإنسان أخذ به حقا. قد تعتقد بالله عز وجل اعتقاد إجمالي، أعتقد أن الله موجود وطيب، لكن استيعاب القلب لهذه الفكرة هذا يحتاج إلى سلوك يدل عليه. العقيدة هي ليش سميت عقيدة أساسا؟ العقيدة ليش ما سموها نظرية؟ ليش سميت عقائد؟ ليش ما سموها نظريات؟ ملتفتين؟ العقيدة سميت عقيدة من العقد، العقد باللغة الربط المحكم، باعتبار أن هذه الأفكار كتوحيد الله وعدله والنبوة إلى آخره، باعتبار أنه يعقد القلب عليها عقد، ها، لا مجرد شد عادي. قد الشد شد عادي لكن مرة لا تعقده، العقد الربط المحكم. فسميت عقيدة إذا ربط القلب بهذه الأفكار ربطا محكما. شلون أعرف؟ من خلال السلوك أعرف أن هذا بالفعل هو يعتقد بالله عز وجل أو ما يعتقد بالله. هذا نسميه الإيمان بالمعنى الخاص. فالإيمان العام يعني هذا الإيمان الإجمالي الذي كل واحد موجود عنده من المسلمين ما عدا المنافقين والعياذ بالله. ومر إيمان خاص هذا الذي يعقد عليه القلب ويترجم إلى سلوك قول وفعل مطابق لشرع الله عز وجل. وعد إيمان أخص، التفت للإصطلاحات، عام وخاص وأخص. الإيمان الأخص هو الذي يزيد على المعنيين السابقين بولاية آل محمد. طيب، إذن متى الإنسان المسلم يرتدع عن المعصية ويلتزم الطاعة؟ فيما لو كان عنده إيمان خاص، عنده استيعاب لعظمة الله، يعني لما يريد يقدم على عمل يعرف أنه ماذا يفعل، لا أنه يتصور وكأنه بعيد عن الله عز وجل، لا، يعرف أنه إنما يتحدى هذا العظيم، هذا عظيم الحقيقة، الثواب وعظيم العقاب وعظيم الشأن، ذو الجبروت الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يعرف لمن يعصي. الإمام الصادق في كلمة له يقول: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. لا تنظر أن هذه صغيرة، لا، أنت تتحدى بمن؟ تتحدى بها من؟ تتحدى الله عز وجل. هذا انظر لركز عليه. على العموم، فإذا لكي يكون الإنسان مؤمنا لازم أن يعرف الله عز وجل حق معرفته، حينئذ يرتدع عن المعصية ويقبل على الطاعة. أما إذا خلى القلب من هذا المعنى، الإنسان راح يتقحم بالمعاصي بدون تردد. القرآن الكريم يربط بين العلم وبين الخشية، أنه لكي تخشى الله عز وجل لا بد أن تعلم لله عز وجل. وكلمة الحسين عليه السلام تدل على ذلك، قال: مجار الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. لاحظ، مرة الإنسان يعلم بكتاب الله، يعلم القرآن، يفسر القرآن بشكل جيد، مرة يعلم بأحكام الله يعني يعرف الحلال من الحرام، مرة يعلم بالمعتقدات لكن على المستوى العلمي، مرة يعلم بتاريخ الإسلام، بسيرة الرسول، يعلم علوم الدين. الإمام الحسين عليه السلام يقول هذا لا يكفي، المطلوب ليس مجرد العلم بكتاب الله والعلم بأحكام الله، المهم هو العلم بالله. يعني هذه أدوات، أنا من خلال معرفة القرآن أعرف الله، العلم بالقرآن يوصلني إلى العلم بالله، العلم بالفقه يوصلني إلى العلم بالله، العلم بسيرة الرسول يوصلني إلى العلم بالله. كل علوم الشريعة يجب أن تؤدي إلى العلم بالله. كل ما يزيد علمك بالله تخشى الله عز وجل، إذا ما زاد ما في فائدة. ولهذا أمير المؤمنين عبر عن الخوارج قال بأنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز تراقيهم. الله عز وجل كرم العلماء. قد سائل يسأل يقول فقط علماء الشريعة أو عموم العلماء؟ مبدئيا كل علم مكرم في الإسلام، أي علم يخدم الإنسانية مكرم، أما بعض العلوم التي لا تخدم الإنسانية بل تضر بحالها، تؤدي إلى الفتك بالبشرية وتدمير البشرية، لهذه لا عبرة بها أبدا. ولكن العلوم النافعة، حتى علوم الطبيعة، الطب من العلوم النافعة، حتى قيل العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. علم الفيزياء، الكيمياء، الفلك، علم النبات، مختلف العلوم، خاصة الآن بعد توسع العلوم والمعارف وانتشارها، كل عالم في فنه في الحقيقة محترم في نظر الإسلام ما لم يحول علمه إلى سلاح ضد الإنسانية أو ضد الدين ذاك الوقت لا يرفع عنه غطاء الحرمة. الحصانة هذه ترفع عنه، أما طالما هو مسخر علمه في منفعة الناس هذا محترم في نظر الإسلام. هذه نقطة. غير الاحترام، هذا العلم إلى ربط بالدين، فرض علم الطب إلى ربط بالدين يعني يقرب الإنسان إلى الله عز وجل. نعم، إذا أحسن الدارسون والباحثون في الطب، إذا أحسنوا التأمل في علوم الطب وفي معرفة فسلجة جسم الإنسان، عظيم النعم التي أنعم الله بها على جسم الإنسان، هذا كلما يتوسع في معرفة جسم الإنسان وتعقيداته كلما يزداد علما بالصانع المبدع الحكيم تبارك وتعالى. ويقول سبحان الله، هاي خلية التي إذا تجمع يعني مليون منها مثلا أفرض تشكل شيء ربما يعني يكون رأس إبرة، هذه بيها الخلية الواحدة منها المليون، يقول يفوق طاقة شلالات نياجارا مثلا أفرض أو أعظم من ذلك. كل ما تتأمل في جسد الإنسان وخاصة الخلايا المخية تزداد عجبا بعظيم إبداع الله تبارك وتعالى. فهو أي علم إذا تأملت به يوصلك إلى الله. ولهذا في كتاب صدر قبل تقريبا 30 سنة لبعض الأكاديميات الغربية اسمه الله يتجلى في عصر العلم، اسم الكتاب الله يتجلى في عصر العلم 30 باحث غربي كل واحد من اختصاصا ثبت وجود الله عز وجل. واحد اختصاصه كيمياء يستدل بأدلة خاصة يقول هذه تقضي بوجود الله حتما. واحد بالفلك، واحد بالنبات، كل من خلال اختصاصه ننتهي إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فالعلم إذا الإنسان اتناول بشكل صحيح يهديه إلى الله تبارك وتعالى، فيؤجر عليه مرتين، مرة أنه هداه إلى الله، ومرة أنه نفع به الناس، وخير الناس من نفع الناس. طيب إذن الآية لما تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما تقصد فقط علماء الشريعة، وإنما جميع العلماء المختصون بالعلوم، أو جميع العلماء المختصين بالعلوم النافعة للإنسانية والتي تهديك إلى الله عز وجل، هذه العلوم موضع احترام وتشدك إلى الله وتورث الخشية من الله عز وجل. أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمة له يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده. هذا العالم ما ينظر نظر ساذج للحياة، كل من باختصاصه حينما يتأمل تتجلى له، تتفجر الإبداعات الإلهية العظمى أمامه، فتفرض عليه فرضا أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. لكن تبقى علوم الشريعة لها امتياز، لأن هذه العلوم من شأنها أن تعرفك بالله تبارك وتعالى أكثر. علوم الشريعة العقائد مثلا، الفقه يعلمك بأحكام الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق عليه السلام يقول جعل العلم في أربع، هذه مفاتيح العلم، أمهات العلم، علم الدين: أن تعرف ربك أولا، أن تعرف ما صنع بك ثانيا، عظيم نعمته عليك، أن تعرف ما أراد منك، المطلوب منك ما هو، هذا ثالثا، أن تعرف ما يخرجك من دينك، هذا لأن هذه عواصم تعصمك، ها عواصم، هذه صمامات أمان تعصمك من الانزلاق، فتعرف ربك وتعرف ما صنع بك وما أراد منك وما يخرجك من دينك. زين، هذا العلم. توجد أشياء معلومات العلم بها خير من الجهل بها، لا بأس، والعلم جميل، حتى الأشياء غير العملية غير النافعة بشرط أن لا تكون ضارة مثل السحر. أما الأشياء العملية النافعة للإنسان، ولو الإنسان يوم القيامة ما ينسأل عنها، في أشياء كثيرة هذه تطبق عليها قاعدة العلم بالشيء خير من الجهل به. لكن المسألة المهمة التي يجب أن تراعى أن هناك أولويات، فلما أتعلم لما أسأل أراعي الأولويات. أما أنا أترك مسألة مهمة خطرة في ديني ودنياي ترتبط بعملي كموظف مثلا، أو ترتبط بي كأب أو كابن أو ما شاكل ذلك، هذه الأمور الوظائف المهمة الخطرة أنا أجهلها، هذه ما أسأل عنها، أروح أسأل أنه فلان وين اندفن، ومنكر ونكير اطمئن ما يسألك يوم القيامة فلان وين اندفن، ما يسألك، هذه لا من أصول الدين ولا من فروع الدين. جميل أن تعرفها لا بأس، لكن في أولويات قسم ما إلى حوصلة أصلا يسأل، يعني إذا خلص شغلاته الدنيوية وانتهى رتب حاله وإجا، ما اللي يحصل في ذهنه فلان وين اندفن، ذاك الوقت ولد، من بعد يقضي الوقت تسلية، يعني إذا جلس بالديوان تسلية، ليس إلا وفي أمان الله خلص. لا، خليك هادف في حياتك، سجل كل شيء يعترضك ما تعرفه عقائدي فقهي غير، خاصة الأمور العملية سجل رأسا، حط ورقة وقلم سجل، إذا شفت عالم أو رجعت إلى كتاب ممكن أن تعرف الجواب، حتى يكون عندك الأشياء المهمة تكون حاضرة، ليكون وقت الحاجة كل ما تعصر مخك ما تقدر تستحضرها، لأن ما حفظ فر وما كتب قر. ولهذا قيد العلم بالكتابة كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة، اكتب حتى هذا ليكن يغرب عن ذهنك ساعة الحاجة تسأل عنه. مقصود توجد أولويات بالأسئلة، في أشياء تاريخية كثير الناس تسأل عنها مثلا، هذه جميل أن واحد يعرفها، ولكن هذه تأتي بالدرجة الثانية أيا كانت هذه المسائل. الأولوية أنا أعرف أنا المطلوب مني العقائد المطلوبة ما هي، الثاني أنا أعرف أحكام الفقهية الحلال الحرام. ما لازم يكون فقيها، ما يمكن كل الناس يصيرون فقهاء مجتهدين، يتفقه وما لازم أيضا يتفقه في كل شيء كل الجزئيات، ما يرتبط بحياته، هذا يصطلح عليه ما تعم به البلوى، يعني ما يبتلى به عموما، صلاتك اليومية صيامك غير عملك تشتغل، لازم تعرف المهنة بها محرمات بها محللات، جن انت اب او ابن تعرف دورك تعرف حقوقك واجباتك، هذه الاشياء التي هي تمس اليها الحاجة، هذه محل ابتلاءك يعني هاي تتعلمها، هذا المقدار ضروري، هذا ليس امر مستحبا، هنا ما هو امر واجب. جن وإلا الانسان ما يتوقع منه اذا ما يعرف دينه ولا يعرف ربه، من يتوقع منا أن يخشى الله عز وجل؟ فالآية الكريمة تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أهم دور لهم أنهم حماة ثغور الأمة الفكرية. شوف عندك حدود للأمة، ثغور جغرافية حدود البلاد، هذه عادة تكون محاطة بمنظومة عسكرية تحميها من أي هجوم عدوان. الأمة هذا هو يعني بس حدود جغرافية، والأمة قبل كل شيء حضارة وفكر ونظام، وليس كذلك؟ الدين هو عبارة عن سياجك الحضاري، مضمونك الحضاري الفكري الفقهي التشريعي الأخلاقي الاجتماعي، هذا الدين. هذا إذا اعتدي عليه من خلال الشبهات والأباطيل وغيره، يجب أن يكون عندك ناس يتصدون لهذا العدوان. يعني ربما بعض الناس ما يستطيع يجاوب، يعني أنت مثلا مشغول بشغلك، الموظف بوظيفته، النجار بنجارته، الحداد بحدادته، إلى آخره، كل واحد في مهنته. طيب هذه الشبهات التي يطعن بها الإسلام، وهذه ما كل واحد يستطيع الرد عليها، وهذه تمسك بالصميم، لأن أنت وجودك بدينك بقيمك بمبادئك، صحيح قد إنسان ما يحس عليها، بس ترى الحقيقة توجد معادلة قيم. الآن الصراع في العالم صراع حضاري، الآن المسلمين ما مستهدفين كنفط بس، مستهدفين قبل كل شيء ايش؟ كفكر، كحضارة، كقيم، كمبادئ، يراد قلعها من الجذور. فهؤلاء من يتصدى لهم؟ يتصدى لهم العلماء. وانت ما تدري، انت جالس في مكتبك توقع صفقات تجارية على بركة الله، هنيئا وعافية وجيد جدا، انت تأدي دورك في خدمة المجتمع، بس تدري انت هذا العالم شيعاني من عجل دفع الشبهات عنك وعن حضارتك وعن دينك وقيمك، ها؟ يتصدى لهؤلاء ويدفعهم عن كيانك المعنوي والفكري. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يشبه العلماء بالجنود الواقفين على الثغور يدفعون مردة الشياطين عن الأمة. تصور نفسك انت احيانا تجلس امام فضائية تسمع لك شبهة من واحد مخالف للدين مخالف للمدرسة شبهة ما تقدر تجاوب عليها. هذه الشبهة ما تهزك بينك وبين الله، تهزك تهتز، قد احيانا ما تلهر لانه تمنعك موانع عديدة. انه انا افتحت عيني مسلم، افتحت عيني على هالطريقة، على مدرسة اهل البيت، معقولة بهالبساطة انا اترك؟ بس هاي العواطف ما تستمر وياك، يمكن اذا تستمر ظاهرا باطنا قد تخلق مشاكل، شايف؟ فدائما لازم تبادر لدفع هذه الشبهة، لازم تسأل بعد، هذا هو ابتليت. هذه شبهة مطمورة في بطون الكتب، اجا واحد نبشها طلعها ونشرها بالفضائيات، زين خلاك انت في شك من دينك، شك من عقيدتك الى اخره. واجبك الشرعي ان تسأل، مو مستحب، مثل ما واجبك اذا لا سمح الله صار عندك مرض معين جسدي تروح ثانيا للطبيب، نفس الشيء تسأل. لازم سيدنا شيخنا مولانا انا سمعت هذه المسألة، هذا الشك، هذه الشبهة في الموضوع، جوابكم ما هو؟ بعض الشبهات تحير الأدمغة. فالعلماء هذه وظيفتهم، انهم يدفعون عن الأمة كيد الكائدين وشبهات المعاندين. هذا واحد، هذا جهاد في سبيل الله لمن صدق وأخلص فيه. اثنين، أنهم مربون للأمة تربية، الأمة تحتاج إلى توجيه روحي، تحتاج إلى تعليم، بعد أن تعرف أساسياتك تحتاج إلى تعليم أحكام الله عز وجل، أخلاق الإسلام، هذا تأخذ من أهل العلم المأمونين على الإسلام، المأمونين على الإسلام. الإنسان الذي يضم العلم إلى التقوى، ومن خلال العلم والتقوى يكون هاديا للبشرية، هاديا للإنسانية. هذا دور، أدوار كثيرة للعلماء في الحياة. في الحقيقة من أدوارهم أنهم جاهدوا في طول التاريخ وبذلوا مهجهم الزكية، كالشهيد الأول أعلى الله مقامه والشهيد الثاني أعلى الله مقامه، الأول صاحب اللمعة، الثاني صاحب شرح اللمعة في الفقه، ها؟ الشهيد الثالث على ما يطلق عليه المرحوم صاحب المجالس، مجالس المؤمنين، السيد نور الله المرعشي أعلى الله مقامه، الشهيد الرابع، الشهيد الصدر الأول أعلى الله، إلى آخره. العلماء الذين مروا على مسرح التاريخ حتى من حياة الأئمة سلام الله عليهم، كثير من العلماء الذين استشهدوا، كميل ابن زياد، كميل ابن زياد النخعي الذي تقرأ دعاء كل ليلة جمعة، هذا عالم من العلماء، لا بناك رجل صحفي عادي يعني، عالم وتلميذ أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا استشهد، قتله الحجاج، وأمثال هؤلاء من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. وفي عصر الغيبة كذلك جموع وجموع من العلماء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. لكن الشيء الذي يحز في النفس أننا ما نستفيد من التجارب، ما نأخذ عبرة. كثير من هؤلاء اللي واقعا لما تسمعه أو تقرأ له رفعة رأس، وتعبيرنا يرفع رأسك، يعني إذا طلع يتحدث أو يكتب رفعة رأس، بياض وجه كما يقال. كثير من هؤلاء الناس ما تعرف قدرهم في حياتهم، إلى أن يموت ذاك الوقت تظهر الفضائل والمناقب والحسرات، انه حيف الله فلان راح، الامة كانت بحاجة الى، بعد ايش؟ بعد ما شبعوه ضين وهضم، بس يحط راسه يموت، ذاك الوقت يصير يستحق المقام الفلاني والمقام ولا في حياته، لا يشبعوه حسد وحقد واذية، ها؟ للأسف ما نعتبر من هذا، يعني بتعبير البعض أننا أمة تقدس الأموات أكثر. يموت نقدسه، بحياته ما نعرف قيمته، كما قال شاعرهم: سيعرفني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. هذا المعنى اللي حتى الأئمة عانوا منه، حياتهم ما نعرف قدرهم بعد وفاتهم، لكن غير ناخذ عبرة، غير نستفيد من العبار. يعني أنا عاصرت نماذج، الواقع لله شهادة لله. هذا الرجل سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر على الله مقامه الشريف، هذا الرجل فلت من فلتات الزمن، رأيت بعيني معاناته حتى من بعض أهل الصنف من الحاسدين. يعني الواقع هذا الرجل يوم بعد يوم كان يعظم ويكبر في عيني، تقواه لله عز وجل، صبره، تحمله، إلى أن قضى شهيدا صابرا محتسبا بسيف البغي. هذا الرجل وأمثاله، والزمان ما يخلو دائما الله عز وجل يمن على الأمة بناس أهل فضل وأهل علم وأهل تقوى، وناس عباقرة في فنهم واختصاصهم، ولكن الأمة المفروض تعرف قدرهم، والمفروض تميز بين هذا وبين غيره، لا يصير يعني كله سواء، لا، مفروض ينعرف أن هذا مكانته، مركزه، مقامه، تضحيته. واطمئن هالنموذج دائما هو المستهدف بالدرجة الأولى، لأن دائما إنما ترجم الشجر المثمر، كما قال شاعرهم: وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر، وكم على الأرض من أشجار باسقة، وليس يرجم إلا من به الثمر. دائما المثمرة. اثنين، المتصدية، لأن هذا الخانع المداهن ما حد له شغل به، الكل يحبه، بس إذا صار بناء يصير مصلح اجتماعي، يندد بالمنكرات، بالموبقات، بالكذا، لا لا، 5000 واحد يهبون ببجهة، ذاك الوقت يواجهوه مواجهة عنيفة، ذاك الوقت تختلط الأوراق على عامة الناس، تقول لك والله ضعنا، ما ندري نصدق هذا نصدق هذا. حقها الناس أحيانا إذا ضاعت علم الله حقها، الواقع ما عنده مناعة، مقاومة ما عنده، مشكلة إذا يتصدى واحد مثل عمرو بن العاص أو واحد مثل أنا. الواقع يعني ما أريد أتجنى على أحد، بس هذا تاريخ، يعني عمرو بن العاص عبث بتاريخ المسلمين بلا كلام. ستقول لي هذا الرجل عاصر الرسول صلى الله عليه وآله، شارك في بعض الأعمال، أنا ما يعني أتحدث عن هذا الموضوع، أنا أتحدث بمنطق إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقول هذا الرجل الذي يلعب بحديث رسول الله، باتفاق المؤرخين يا عمار تقتلك الفئة الباغية، يجي يقولهم للمسلمين الفئة الباغية ليست الذي قتلت عمار ذبحته، الفئة الباغية الذي حملت إلى المعركة جابته علي بن أبي طالب وجماعته. يعني هذا الدجل، هذا اللعب على الناس، أرجوك يشفع لك أنك صاحب علم أو لا، لابد أن يكون عندك تقوى لله تبارك وتعالى. الخلاصة، نحن أمة تقدس ثلاثة، اسمعهم، تقدس الأموات، الأحياء، العباقرة الأحياء ما لها شغل بهم، نعم، إذا مات يصير عظيم، عبقري، يصير عملاق. اثنين، تقدس الإعلام، ترى كثير من الناس يعني يقلد الإعلام، نعم، على الإعلام يمشي، يقلد التلفزيون، المن يرفع هو يرفعه، المن ينزل أو يعتم أو يدفن أو يشوه هو وياه. ما بيننا أسألكم، هذا موجود أو ما موجود؟ إيه، هذا يقدس الإعلام. ثلاثة، نحن أمة تقدس الواقع الأشخاص، شو تعبر عنها؟ يعني لطفت العبارة، ريت تقول غير شيء. تقدس الأشخاص، ما تقدس فكر مبادئ، لا، أشخاص بقطع النظر عن الفكر على جانب، دافع هوى، دافع عصبية، دافع مصلحة، دافع عنصرية، دافع فئوية، أشخاص هذا. أما أنه هذا الشخص شعد من كفاءات، من مزايا، من التزام الحق، هاي الثلاثة أحفظوها. نحن أمة، ما أقول فردا فردا، لا لا، الأعم الأغلب من جمهور الناس هالشكل، تقدس الأشخاص بما هم أشخاص، الإعلام بما هو إعلام بدون تدقيق، وتقدس الأموات. أما الأحياء يعيش عمره كله يقضي من أجل الأمة، لكن ما تعرف قدره، إيه؟ أو إذا تعرفه تقول لك يعني حال حال غيره، يعني مثل ما أمير المؤمنين سلام الله عليه كان هو يتألم الحال، يقول أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني حتى قيل علي ومعاوية، يعني هذا صحابي هذا صحابي، يعني صار يعني إيش دعوة، إيه؟ قاسوك أبا حسن بشواك وهل بالطود يقاس الذر. علي عليه السلام بكل عطائه، يعني أرجوك أنت الحقيقة مثل لي بشخصية أخرى واحدة الرسول قال فيها ما قال في علي عليه السلام، اجمع لي، رغم أن التاريخ ترى تكتم على الكثير بقول أحدهم لعله الإمام الشافعي عند كلمة جميلة يقول: ما أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله حسدا وحقدا، وكتم أولياؤه وحباؤه فضائله خوفا، وظهر بين هذا وذاك ما طبق الخافقي. زين، هذا اللي وصل له حتما القليل، هذا القليل تعال قارن لي اياه، والذي طفحت به كتب المسلمين، قارن لي اياه مع اخرين، انظر الكفة الراجحة، عين يعني موقف من مواقف يوم الخندق، ضربة علي يوم الخندق ضربة وحدة، يوم الخندق تعدل او افضل من اعمال الثقلين الى يوم القيامة. هذا علي يعني هي بالقوة المسألة هالشكل، مثل ما يقولون فرهود، يعني هذه الله أعلى شأنه، مسألة ليست جزافا، الله رفع قدره، وسبحان من اختار له اسم علي، سبحان من جعل الأسماء مطابقة لمسمياتها، اختيار الله عز وجل، كما جاء في القصة لما ولد أبو طالب عليه السلام الذي هو أول مظلوم في تاريخ الإسلام، كل نضاله وجهاده وإلى الآن يرمز بأنه مات مشركا، هذا أول مظلوم، وانظلم ترى أيضا يعني لأن أبو علي، ولا لو كان أبا معاوية لا كان يصير من سادات المسلمين. فالخلاصة رفع يديه إلى الله عز وجل ودعا، الرواية لرواية الكنجي صاحب المناقب في الكفاية، كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الكنجي الشافعي رحمه الله، هذا الرجل حقيقة من المنصفين في هذا الكتاب، هو ذكر أنه ألهم أبو طالب عليه السلام اسم علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو علي يبرز يوم الخندق، الرسول يقول برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ويكفيه فخران أنه مثل رسول الله وكان نفسه يوم المباهلة. الواقع أنا ما أتحير في شيء طيلة حياتي وإلى الآن، مثل ما أتحير ليالي أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه ليالي الرمضانية الثلاثة مختصة بالإمام، بل كلما طول السنة إذا أردت الحديث عن علي أتحير، ما أدري من أين أبدأ، أين أنتهي، من أين تغرف، أن أمامك بحر متلاطم الأمواج. هذا علي بكل شخصيته وكيانه وعطائه، وإذا به سلام الله عليه يعاني تلك المعاناة ويتحمل الحقيقة من ذلك المجتمع الذي عاش فيه أمر ما يتحمل الإنسان في حياته. وهو القائل حينما صعد المنبر قال: أما آن لأشقاها أن يخرج، يلا خلصوني، ترى هذا منتهى الألم، يعني منتهى الألم. أما آن لأشقاها أن يخرج فيخضب هذه من هذا. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فشكوت إليه ما لقيت من هذه الأمة، فقال لي: اصبر يا علي، فإنك قادم إلينا عن قريب. ويتمثل أو ينشئ هذين البيتين: تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما نالوا وما ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات وتقين لا يعفى لها أثره. يعني إذا قتلوني ما راح يستقرون على حال، وبالفعل بعد مقتل الإمام وإلى يومك هذا تسيل الدماء أنهارا. الأمة الإسلامية من بلية إلى أخرى، من رزية إلى أخرى، وهو مبتلى ومن ارتبط به مبتلى. أبوه ابتلي بسببه، لأنهم حقدوا على الأب بسبب حقدهم على الابن. أبناؤه ابتلوا أيضا وقوتلوا يوم عاشوراء بذريعة أننا نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. وهكذا حينما تلاحظ ذلك الهجوم يوم عاشوراء على أكرم صفوة على الأرض آنذاك بسبب انتماء هذه الصفوة الطاهرة المطهرة إلى علي سلام الله عليه، ولكن أبا الحسن أعظم شيء على قلبك ما لقيت بناتك يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، لأنكم أهل بيت القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، لكن وين صارت وين دارت زينب وأخوات زينب؟ تهاجم في خدرها ويجري الذي جرى، ثم تنتزع قهرا لتؤخذ أسرى، لتأخذ أسيرة يطاف بها في البلدان. هجموا على مخيم أمير المؤمنين، على مخيم الحسين عليه السلام، وأشعلوا فيها النار، وخرجت بنات أمير المؤمنين بتلك الحالة التي يصفها سيد حيدر: وحائرات أطار القاية وما عيونه رعبا غدات عليها خدرها هجم، فأصبحت بين أيدي القوم حاشرة تشبع وليس لها من فيه اعتصم، وانساب زحف لنا يبوي الجيش، وانساب مروما بقت بالقوم، وانسى يا يابس البون وبون شتم، وانسى وشبت بالخيم نيرايا يا نمايا وقفت عليها السلام تحامي عن العليل والعيال قيل لها يا زينب أما ترين النار بقربك؟ قالت بلى ولكن لنا عليل في هذه الخيمة، ما استطيع أن أترك أنا أتحمل مسؤولية العليل والعيال. دخلت إليه قالت ما نصنع يا ابن أخي، إذا مكتوب علينا الحرق نتحمل كما تحمل أبوك القتل. قال أم زينب فروا على وجوهكم في البيضاء، افترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، هذا الطيح ذيك تقوم ذيك المدمع الجيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا للهيمة، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه مساله. وهكذا الى اين توجه نظرها؟ تارة الى جهة النجف واخرى الى جهة مصارع الاحبة. يا امير المؤمنين يا حامي الجوار، هذه بناتك بقربك. وين المحشم الغين اخوة وعزم بدايا صال والدي، بدايا خذ معصبي وبيلتزم بيه يا صال والدي موت الزلم، الخلة جفر قايا بحملة وايا ليصل ويصيح يا حام الدخيل، جيت من زينب ومعصب والدليل، سيدي بكربلة خليت تنادي الويل، والحرم لا حمى ولا حماية، قم يا علي فما هذا القوم، فما عهدي تغض على الأقضاء أجفانا، فرج عنا يا الله، اقرع حوائجنا شافي مرضانا، تقبل منا والسامعين والمؤسسين الكرام، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.